أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.